دعاء الاستغاثة لسيدي محمد بن ناصر الدرعي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء استغاثته في الدارين أمين. نقرأ لنا ولسائر المسلمين في كل مكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدراتك ولا أعز من عزيز سطواتك لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيده حده وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال رحيما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفونا شوكة وشدة واستنقصونا عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يغلى كالذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمارة أنت الذي نرجو لدفع الحسرة أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقار ولا لما عندك منا أفقار يا واسع الإحسان يا من خيره عم الوارى ولا ينادى غيره يا منقذ الغرق ويا حنان يا منجي الهلك ويا منان ضاق النطاق يا سامع يا مجيب عز الدواء يا سريع يا قريب وقد مددنا ربنا الأكف ومنك ربنا راجعنا اللطف فالطب بنا بما به قضيت وردنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعلنا على البغاة الغلبة واقصر آذى الشر على من طالب واقهر عيدنا يا عزيز قهرا وعجل قادهم وخير سعيهم واهزم بيوشهم وافسد رأيهم وعجل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدراتك يا ربي يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطقنا قوة للدفع ولا استطعنا حيلة للنفع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خير بنفسي ما تقول قل يكون يا ربي يا ربي بك توسل لما لديك وبك توسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي يا ربي أهلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واجعل زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من السر المقصود عزها واجعل من الستر الجميل حزها واجعل من صاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون بجاه نور وجهك اليديم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير الخلق يا رباه وجاه ما به دعاك الأنبياء وجاه ما به دعاك الأولياء وجاه قدر القطب والأوتاد وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجبى وجاه الأبدال وجاه النقبى وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره من من سترجع أو نشرت ذكره وجاه آيات الكتاب المحكم وجاه الاسم العظام المعظم يا ربي يا ربي وقفنا فقارا بين يديك ضعفاء حقرا وقد دعونا كدعاء من دعا ربنا الكريم لا يرد من سعى فقل دعاءنا بمحض الفضل قبول من أرضى حسابا عدلا وامنن علينا منات الكريم واقف علينا عفوك الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واختر لنا في سائر الاقوال واختر لنا في سائر الافعال يا ربي واجعل دأبانا التمسك بالسنه الغراء والتنسك فيك وعرفنا تمام المعرفة واصرف إلى دار البقاء منا الأمل وصلح وعلماء عاملين نصحا وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم عفى الشمل يا ربي وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز الدين وانصر ولاة الطول وانصر واملأ بما يرضيك عنه قلبه يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل حيثما عزه كما بودي واحفظه يا ربي بحفظ العلماء وارفع منار نوره الى السماء واعف وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا ربي على المختار صلاتك الكامله المقدار صلاتك التي تفي بامره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الال الكرام وعلى اصحابه الغر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بحمده يبلغ القصد تمام قصده.